تواريخ الرواة والوفيات. ووضعوا التاريخ لما كذبا، ذووه حتى بان لما حسبا، فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 3 الأعوام 60، وفي